الحمد لله. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلى الله وسلم عليه ما هطل المطر وما غرد البلبل على الشجر وما اتصلت عين بنظر وما تألقت أذن لخبر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى نياط عروقها في مخها والمخ في تلك العظام النحل، اغفر لعبد تاب من زلاته ما كان منه في الزمان الأول، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. من هو الله؟ ما هي أسماؤه؟ ما هي صفاته؟ ما هي آثاره في الأرض؟ سئل موسى عن ربه فقال ربي الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وسئل إبراهيم عن مولاه وعن مميته وعن محييه فقال الذي خلقني فهو يهدين والذي يميتني ثم يحيين. والله يقول لرسولنا عليه الصلاة والسلام في سورة بالغة التأثير، في سورة بالغة التأثير: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الله يعرف رسوله صلى الله عليه وسلم بنفسه أنه الله الذي لا إله إلا هو، هل تعلم له سميا؟ ما هي آياته؟ ما هي بيناته؟ ما هي علاماته؟ الكون كل الكون، السماء تشهد أن لا إله إلا الله، والأرض والجبال والزهرة والغدير والجدول والشجرة والهواء والضياء والسناء. طه، من هو طه؟ حرفان متقطعان وليس اسم له صلى الله عليه وسلم، ليس من أسمائه طه، ولكن طه كحام ميم، وكأن المراد من هذه الحروف نسجنا القرآن، ومن هذه الحروف تكلم الله بالقرآن، فتعالي يا أمة الله يا أمة الشعر الرقراق ويا أمة البيان البراق، تعالي يا العرب العرباء ويا الفصيحة الفصحاء، تعالي فانسجي من مثل طه كلاما كما يأتي بعد طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، نخرجك بالقرآن من الظلمات إلى النور، ونخرج أمتك بالقرآن من الظلمات إلى النور، ونرفع رؤوسكم بالقرآن من أمة كانت تسجد للوثن وتعبد الصنم وتقدس الخرافة وتسجد للوثنية وتتقلد التقليد وتركن للأمم وتقاد بالحبال كما تقاد السياح، إلى أمة ترفع رؤوسها وتسجد لله. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ السريا، دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لكن والله لتسعد وليسرح بالك وليستنير قلبك وليرتفع رأسك. وكل مخلوق لا يهتدي بهذا القرآن فهو ملعون القلب، خائن الضمير، فاسر الإرادة، مهزوم العقيدة، متخلف الركب، يتردى في نار جهنم. قلب بلا إيمان كتلة لحم ميتة، وعين بلا إيمان مقلة عمياء، وأذن بلا إيمان إشارة خاطئة، ومجتمع بلا إيمان قطيع من الضال. كنا أمة عربية ضائعة لا تعرف شيء، تعرف الوثن، تعرف الصنم، تعرف الزنا، السرقة، الخنا، الغدر، الخيانة، الفحش، التفلت على أمر الله. فأتى محمد عليه الصلاة والسلام بالقرآن فبعثها من جديد. أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأموات أحياه؟ أتى ليقول الربا حرام، الزنا حرام، الكذب حرام، الغنى حرام، ضياع الوقت حرام، الانهزام حرام، التخلف والتبعية لأعداء الله حرام، إعطاء الولاء لغير الله حرام. فماذا فعل؟ في 25 سنة ترك أمة رائدة يأتي علمها ويرفرف على المحيط الإطلنطي بقيادة عقبة بن نافع، وعلمها الآخر يدخل كابل مع قتيبة بن مسلم، والثالث محمد بن القاسم في الهند والسند، والرابع طارق بن زياد في أسبانيا. ما الذي أخرج العرب أمة الشاه، أمة الماعز، أمة الفقر والإبل؟ أخرجهم الله من الظلمات إلى النور. والمقصود طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ولكن من يخشى؟ هو الذي يقرأ القرآن ويعمل بالقرآن، هو الذي يعيش مع القرآن، هو الذي يخشى وهو الذي يسعد. أما من يعرض عن القرآن ويستبدله بالأغنية الماجنة وبالمجلة الخليعة وبالتخلف في ثمرات اللهو على الشواطئ وفي الساعات الحمراء وفي البلوت والزفير والصهيق والتشجيع والتقبيل، هذا مجتمع مدمر، هذا شباب متخلف، هذا جيل ما عرف الله ولا عرف مهمته في الحياة. تعال تعال يا من حاله في وبال ونفسه محبوسة في عقال، يا راقدا لم يستفق عندما أذن في صبح الليالي بلال، روض النبي المصطفى وارف وأنتم أصحابه يا رجال. هذا الجيل الذي بعثه سبحانه وتعالى من الظلمات إلى النور هو الذي يهتدي. لكن قل لي بالله، في جيل ما عرف الله لا يعرف القرآن، لا يحفظ من القرآن شيئا، تلاوته الأغنية الماجنة، مصحفه المجلة الخليعة، سواكه السجارة، يتشبه بأعداء الله، بالكفرة، بأذناب الشعوب، بأقزام المعمورة، بمدمر البشرية، فكيف يسعد؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى. ألا سألت الأرض من خلقها، والسماء من رفعها، والجبال من أرساها، والزهرة من جملها، والنسيم من أجراه، والليل من كساه، والتل من غطاه، والغدير من أجراه ووسعه، والمجتمع من حماه. إنه سوف يقول الله الله الله. يقول الله للرسول في أول سورة اقرأ، وهو أمي فأين يقرأ؟ قال أهل العلم يقرأ في الشمس الساطعة، في السماء اللامعة، في النجوم المتوهجة، في التل، في الجدول والغدير، في الماء النمير، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ الرحمن على العرش استوى. انظر إلى القرآن كيف يصل القلوب بالرحمن. عقيدة لا تعقيد فيها، ولا أحاجي ولا ألغاز ولا صعوبات. عقيدة سهلة كالماء، خفيفة كالهواء، أصيلة كالصدق، واضحة كالفجر. الرحمن على العرش، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين على العرش، الذي يعلم نيتك وخطراتك وسكناتك على العرش، الذي يعلم صدقك ويرى نظرتك وتحركك على العرش، الذي يعلم صدق الصادقين وخيانة الخائنين وربا المرابين وزنا الزانين وكذب الكاذبين وغش الغشاشين على العرش. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. جاء عمير بن الحمام فذهب إلى صفوان بن أمية، جاهليان مشركان قبل أن يسلما، فجلسا عند الكعبة تحت الميزاق، والرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة وهما في مكة. جلسا ماذا يفعلان؟ يدبران جريمة اغتيال المصطفى عليه الصلاة والسلام، أكبر جريمة في تاريخ الإنسانية. جلسا تحت الميزاب عند الكعبة يتشاوران في قتله صلى الله عليه وسلم، لكن معهما ثالث. من هو الثالث الذي على العرش استوى؟ الرحمن على العرش. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. سمع مقالهم، سمع خطتهم، كشف مخططاتهم، وأخبر رسوله في المدينة صلى الله عليه وسلم. قال صفوان لعمير بن وهب: اذهب إلى المدينة فاقتل محمدا، دمك دمي وهدمك هدمي، أنا أتولى أطفالك ومالك. فأخذ صفوان عمير سيفه، فسمه بالسم الأزرق شهرا كاملا، ثم ذهب إلى المدينة، ولكن يحمي الله رسوله لأنه على العرش استوى. ووصل ودخل المدينة ورآه عمر مقبلا فيه خيانة وغدر وحقد دفين وموت أحمر، فأخذه بتلابيب ثيابه وبسيفه وأدخله المسجد بالقوة وبالجبروت وبالصمود والتحدي، وأجلسه عند الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله، هذا الشيطان أتى لأمر. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم: ما جاء بك يا عمير بن وهب؟ قال: جئت لأسلم على إخواني من أسارى بدر وأفديهم بالمال. فتبسم صلى الله عليه وسلم لأن الذي على العرش استوى علمه. قال: بل جلست أنت وصفوان تحت ميزاب الكعبة ليلة كيس وكيس في الليل، وقال لك كذا وكذا، وقلت له كذا وكذا، وأتيت لتقتلني وما كان الله يسلطك علي. قال عمير: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. وأسلم. ذهب فضالة أحد العرب فأخذ خنجرا ليقتل المصطفى عليه الصلاة والسلام، فطاف معه في الطواف وظن أن الذي على العرش استوى لا يعلم رسوله، فأخبره وقال له: انتبه من فضالة، غادر يريد قتلك. فأتى عليه الصلاة والسلام إلى فضالة وهو يطوف، قال: ماذا تقول يا فضالة؟ قال: أستغفر الله وأتوب إليه، أسبح وأهلل. قال: تب إلى الله يا فضالة، بل أتيت بخنجرك لتقتلني وما كان الله ليسلطك علي. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. جاءت امرأة عبادة أوس بن الصامت تشكو زوجها، دخلت على المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو في بيت عائشة، فأخذت تخفض صوتها لئلا تسمع عائشة الصوت، ولكن الذي الرحمن الذي على العرش استوى سمع الصوت. قالت عائشة: والله ما سمعت صوتها ولا أدري ما قالت، وهي في طرف البيت بجانبي. وأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. الرحمن على العرش استوى يراك وأنت وراء الحيطان، وأنت بين الجدران، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. أتى أحد الأدباء إلى الإمام أحمد فقال له الإمام أحمد: من أنت؟ قال: أنا أديب أحفظ أشعار العرب. قال: أسمعني بعض الأبيات. الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، الذي إذا جلس في الغرفة وحده كفكف جسمه وتهيأ وانضبط في جلسته وخشع لله، فيقول له أبناؤه: إذا جلست مع الناس جلست مستريحا منبسطا، وإذا جلست وحدك كفكفت نفسك. قال: أما يقول الله أنا جليس من ذكرني فهو معي؟ قال له الأديب هذا: اسمع يا إمام، يقول الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل طرفة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. فترك كتبه ومحبرته وقلمه وقام وأغلق غرفته. قال هذا الأديب: والله لقد سمعت بكاءه من وراء الباب وهو يردد البيت: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تكن خلوت، ولكن قل علي رقيب. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وحجة الله على الناس أجمعين، سيرة المتقين وصفوة الأولياء الصادقين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فكما يقول الناظم: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. أورد أهل العلم أن رجلا خلا في غابة بمعصية وظن أنه لا يراه أحد، رأى الشجر قد غطاه ونسي الله، ورأى الليل قد حماه وتكنفه وآواه ونسي الله، فيقول في نفسه وقد أقبل على المعصية: لا يراني أحد ولا يعلم بي أحد. فسمع هاتفا يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه براعي غنم في طريق المدينة، راع يرعى غان لكنه يحمل عقيدة الإيمان، رائع يرعى ظان ولكنه يخاف الرحمن. قال له عمر: بعني شاة من غنمك. قال: الغنم لسيدي وأنا مولى عنده. قال: إذا سألك عن الشاة فقل أكلها الذئب. يريد أن يختبر إيمانه. قال: لا إله إلا الله، كيف أقول أكلها الذئب؟ أين الله؟ فجلس عمر يبكي ويقول: أين الله؟ فهل سأل كل منا نفسه أين الله؟ هل سأل المسؤول نفسه في الدائرة وفي العمل وفي المؤسسة أين الله؟ فحاسب نفسه على الساعات، وحاسب نفسه على المعاملات، وحاسب نفسه على الإجراءات. هل سأل نفسه عن الناس الذين أوقفهم وعذبهم على معاملاتهم وقطع أوقاتهم وأتعب أحوالهم، أتوا من القرى والبوادي فترك معاملاتهم وإجراءاتهم وأوراقهم فعذبهم لأنه نسي الذي على العرش استوى؟ وهل سأل الموظف نفسه يوم يأخذ مالا حراما ومرتبا حراما ويكدس معاملات الأمة فيخون الله ويخون ولاة الأمور ويعذب الناس ويعذب الشعب؟ هل تذكر الرحمن على العرش استوى أنه سوف يسأله عن هذه المعاملات وعن هذه المسؤوليات وعن هذه المرتبات وعن هذه الأوقات؟ يخرج من على كرسيه فيهيم في السكك والشوارع، أو يأخذ امتدابا فيزيد في الأيام ويأكل الحرام، ويأتي وما أدى عملا فيطعم زوجته حراما وأطفاله حراما ويبني بيته من الحرام ويشري سيارته من الحرام؟ هل تذكر الرحمن الذي على العرش استوى؟ ويأتي الأستاذ: إلا من رحم ربك، فيدخل على طلابه لا يحمل رسالة ولا يحمل إيمانا ولا يحمل مادة علمية، فيزجي الحصص ويضيع السنة ويفسد في المادة ويضيع القلوب، ويخرج وهو لا يقدم لأبناء المسلمين إيمانا ولا علما ولا نفعا ولا فائدة. فلماذا لا يتذكر الرحمن الذي على العرش استوى؟ وقد يوجد من القضاة من يرى الباطل يدندن في محكمته، والزور يعمل في قضائه، والرشوة تتناول، والظلم والحيف والاعتداء على الضعفاء والمساكين، فهل تذكر الرحمن الذي على العرش استوى؟ ويأتي البائع فينسى الرحمن الذي يعلم السر وأخفى، فيغش في بيعه ويبدل في أخذه وعطائه مراب مدلس مزور، ظن أنه فات عن الله، ووالله ما ذهب عن قبضة الله. ومقصود رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام أن تعلم الأمة بباريها تبارك وتعالى، وأن تقود القلوب إلى فاطرها، وأن تقيم العدل والحق والسلام في العالم. وإذا تذكر الناس مولاهم، وتذكروا أنه يراهم، وتذكروا أنه يعلم سرهم ونجواهم، صلح الحال. لكن غابت مراقبة الله وغابت خشية الله، فأخل الحرام والربا، ووجد الزنا، وانتشر الغنى، وغش في البيع والشراء، وخان الموظف إلا من رحم ربك في وظيفته ودجل في عمله، ونقص الأستاذ من مهمته، وتفلت الطالب على حصته ودراسته، وذهبت العيون إلى المحرمات، وكثر الفساد، وضاع العباد، وقحطت البلاد، سددنا ما بيننا وبين السماء بالمعاصي، ثم قلنا يا رب يا رب يا رب أسقنا، فما كان لدعائنا ردا، وما كان لدعائنا نجاحا وفلاحا، لأن معاصينا تغدو وتروح، ولأن ذنوبنا تفوح، فنشكو حالنا إلى الله، إلى الرحمن الذي على العرش استوى. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد، واعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين. وارض اللهم عن الصحابة الأطهار من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم خذ بأيديهم لما تحبه وما ترضاه، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور، ووفقنا للحق، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ولا فاتنين ولا مفتونين، ولا مضيعين ولا مفرطين يا رب العالمين. اللهم انصر كل من جاهد لإعلاء كلمتك ولرفع رايتك، اللهم انصر المجاهدين الأفغان، اللهم ثبتهم وانصرهم وارفع كلمة الحق بهم، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على اليهود أعدائك وأعداء المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رد شباب المسلمين إليك ردا جميلا، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، وتقبل منهم أحسن ما عملوا، وتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.